الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع الصحابة فقال لهم: أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. بالله عليك حاول تركز معي. قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. سألت الصحابة قالوا: يا رسول الله، إن كان في أخينا ما نقول، يعني بالبلدي، لو أنا بقول كلام صحيح يا رسول الله، يعني أنا بقول فلان عمل كذا وهو فعلا عمل، يعني أنا بتكلم كلامي هو يكرهه لكنه فعل هذا الكلام، أنا لا أفتري عليه يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. استمع إلى كلام رسول الله. رسول الله في مرة من المرات كان جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه وبعض من الصحابة الكرام، فقال: ليلة أعرج بي، ليلة المعراج، رأيت أقواما، رأيت أقواما لهم أظفار من نحاس، أظافر نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. الله أكبر. أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: يا رسول الله، هؤلاء الذين كانوا من أمتك يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء أناس من أمتك كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. المولى عز وجل حذر من هذا الأمر في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أدخله المولى عز وجل ردغة الخبال. فقال لهم: أتدرون ما معنى ردغة الخبال؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عصارة أهل النار. الذي يتكلم في حق أخيه المسلم بما ليس فيه، الذي يتكلم في أعراض الناس، الذي يقول: فلانة فعلت كذا، فلانة اقترفت كذا، فلان وقع في كبيرة كذا، فلان يفعل هذا وذاك، فلان يتجرأ على المولى عز وجل بشيء وبالقيل والقال، يتكلم في أعراض الناس، يتكلم في حقوق الناس،